اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. هو الفصل الثاني، الفصل الأول هيتكلم فيه يقول لك إن الأوروبيين أو الإنجليز في بداية القرن العشرين كانوا حاسين فعلا إن هم عدوا بقى بالمصايب اللي حصلت طوال القرن التسعتاشر وكده، فخلاص يعني حاسين بتفاخر وحاسين إن هم مفيش حد في الدنيا زيهم وإن هم أعظم حاجة في الدنيا وكده. فبيقول لك في بداية الفصل الثاني هيقول لك تركة اللعبة الكبرى في آسيا، بيقول لك ان صراع الشرق الاوسط كان نتيجه التوسع الامبراطوري الذي مهدت له الرحلات البحريه. المهم هيعدي ان ده الصراع ده الرحلات البحريه والاستكشافات البحريه اللي قاعده تحصل الحاجات اللي بيقول لك ان كان عيب الامبراطوريه البحريه البريطانيه انها امبراطوريه بحريه وخطوط بتاعتها طويله والبتاع ده، وخطة نابليون اللي كان عايز يعملها بعد كده. نابليون قال انا ليه رحت مصر وبعديها سوريا، لان انا كنت عايز امشي على طريق المجد. ايه هو طريق المجد؟ ان مصر سوريا بابل، يعني عايز يدخل العراق ثم من العراق يدخل بلاد فارس ثم يصل الى الهند. فهي دي كانت خطة نابليون اصلا من حتة دخوله لمصر ثم سوريا، وده بيقول لك كتبها بعد كده في المذكرات بتاعته. فالفكرة دي فكرة محاولات ان هي يقطع الطريق ومحاولات الطمع في الهند من نابليون كانت موجودة. وروسيا القاصر الروسي بولس المعتوه، مش عارف ايه بولس المعتوه ده، ممكن يكون اسمه كده بس انا، بان يرسل جيشها على الطريق عينها. احنا قلنا فكرة الخطط بتاع الروس، خطة دوهامل او خروليف، فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قلنا ان كان من هذه الخطط ان يروحوا على الطريق بتاع بلاد فارس القوقاز فارس ثم أفغانستان والهند، تمام؟ فهي دي كانت موجودة أصلا الخطة دي. هي بيقول لك دي الخطة الأصل بتاعها كان نابليون بونابرت فكر فيها. فكانت أسلوب إنجلترا كان إنها تساند حاجات الحكم المحلي، الأنظمة المحلية الضعيفة اللي هي ما بينها وبين روسيا. فيكتوريا بيقول لك في حد كان صرح بيقول ساحة اللعبة الكبرى جورج كورزون، ده كان منصب نائب الملك في الهند، نائب الملك الإنجليزي في الهند، كان قال ساحة اللعبة هي إيه؟ الرهانات واضحة، تركستان، أفغانستان وما وراء بحر قزوين وبلاد فارس، دي مجرد بياضق على رقعة الشطرنج، واللعبة التي تدور على هذه الرقعة هي لعبة السيطرة على العالم. فيكتوريا ملكة إنجلترا من منتصف القرن التسعتاشر قبل النهاية، ملكة فيكتوريا كانت أوضح تعبيراً إذ قالت المسألة هي مسألة السيادة الروسية أو البريطانية على العالم، واحد فينا هيسيطر على العالم. كل ده إحنا شرحنا وقلنا إيه هو وطوال القرن التسعتاشر كان بيحصل إيه. أرثر كونولي ده كان ضابط بريطاني، هو بيقول لك أول من أطلق مصطلح اللعبة الكبرى الجريت جيم، اللعبة الكبرى اللي ما بيننا وبين روسيا في وسط آسيا. ويقول لك ان هو مات، حبسه امير اوزباكي قعد حبسه شهرين قبض عليه. بيقول لك هو الضابط ده كان عمال بيحارب روسيا الحرب دي في قلب اسيا، وكان امير اوزباكي مسكه وحبسه شهرين جوه البتاع ده مع القوارب وكده، وبعد ما طلع جثته قطع رقبته. بيقول لك هو لقى العباره اللعبه الكبرى في اوراق هذا الرجل هذا الضابط، واحد مؤرخ الحرب الافغانيه الاولى كتب المصطلح ده، الجريت جيم هي اللعبة اللي بتلعبها انجلترا مع روسيا في اسيا. المهم ان هي بيقول لك اكسبها روديارد بعد كده. كيبلينج عمل رواية اسمها كيم، قاعد يتكلم في كلمة عن موضوع اللعبة الكبرى كتير. هي قصة واحد هندي انجليزي ومرشده الافغاني اللي بيحبطوا المكائد الروسية على الطرق المؤدية الى الهند. فيقول لك هي خدت الشهرة من هذا الوقت يعني. طب ايه هي الاستراتيجيه البريطانيه في اللعبه الكبرى؟ قلنا ان الاستراتيجيه البريطانيه هي ابعاد روسيا عن افغانستان، وده لورد بالمرستون كان من اكتر الناس اللي قعد في القرن 19، كان في واحد قعد كتير في القرن 19 وهو لورد بالمرستون، كان يا اما وزير خارجيه يا اما رئيس وزراء، فبالتالي هو كان مؤثر جدا في السياسات الانجليزيه طوال القرن 19. فقعد يعمل معركة صناعة دول حاجزة، معركة تأييد أنظمة الحاجز الصديقة بحدة شديدة عند طرفي القارة الآسيوية سواء في إسطنبول أو أفغانستان. هو لما جم يحددوا أنا كإنجلترا عايزة أحجز روسيا وأفضل حبسها فين؟ إسطنبول أو الدولة العثمانية وأفغانستان، ده بالطريقة دي أنا هفضل حاجز الدولة الروسية إنها تصعد وتتمدد. خطورة إسطنبول للإنجليز والروس، بيقول لك الروس إسطنبول بالنسبة للروس ما دام هي في ايديهم كان استطاعت الاسطول البريطاني القوي ان يبحر عبر الدردنيل الى البحر الاسود. احنا طبعا ده عرضناه في اول حلقه في الجزء بتاع لما قعدنا نعرض حرب القرن ليفرض سيطرته على خط الساحل الروسي. اما وده شفناه في حرب القرن لما عدوا من البوسفور والدردنيل وراحوا الدردنيل والبوسفور وراحوا داخلين في القرن وراحوا ضاربين روسيا وبعد كده فرضوا السيطره بتاعتهم. روسيا اتهزمت في الحرب لما عملوا كده. فهو لازم تبقى المضيقين دول يبقوا موجودين في ايدينا. اما اذا قدر للروس ان يستولوا على المضايق طبعا برضه حرب القرن، فعندها لن يمنع وصول بريطانيا من وصول البحر الاسود فحسب، بل يستطيع ايضا ان يرسلوا اسطولهم عبر المضايق الى البحر الابيض المتوسط، وهناك يستطيع وجوده ان يهدد شريان الحياه البريطاني. كل ده عرضناه قبل كده في الحلقه اللي فاتت وعرضناه النهارده في حرب القرن بصوره واضحه. حاجه تانية هينتقل ليها الفصل هي ليه انجلترا كانت بتخشى من الصعود الروسي. طبعا هيجي حاجات كتيره كلها تحدثنا فيها، كان في خلاف تجاري ومشاعر انجليزيه ضد الروس والخوف من سقوط العثمانيين عشان الروس هياخدوهم، وانما كنفط كبترول بيقول لك لا البترول ما كانش مهم في هذا الامر، ما كانش البترول مهم في مطلع القرن العشرين، لان امريكا مثلا انتاج الولايات المتحده الامريكيه من النفط كان اكثر من 140 ضعف انتاج ايران. فبيقول لك في ده سنه 1913، فهو بيقول لك البترول ما كانش مهم قوي في اللعبه في مطلع القرن العشرين، هي اللعبه كان اكترها لعبه الخوف من ان روسيا تتضخم وتدخل في وتصعد في بصوره اكبر من اللازم. طب دي في القرن ال19. طب القرن العشرين بيقول لك المانيا مع توحد المانيا اللي حصل في السبعينيات بتاعه القرن ال19، المانيا اخذت مكان روسيا في القوه العسكريه وفي التهديد لبريطانيا. فبقى المهدد لبريطانيا ما بقاش الروس خلاص. بعد احنا قلنا بعد حرب القرن روسيا بقت يعني متحاصره والوضع بقى تعب بقى سيء. امال مين اللي لسه انا مرعوب منه بقى وطالع لي زي الصاروخ؟ هو المانيا. طيب بيقول لك حصل حاجه في من اول في نهايه القرن 19 التلت الاخير، ان الروس بعد لما انجلترا قعدت تدفع بيهم وان هو قدروا فعلا ينهوا الوجود الروسي في بعد حرب القرن واللي عملوها والوجود الروسي في السلطنة العثمانية، بيقول لك المفروض الإنجليز كان لهم سلطان كبير على السلطان العثماني اللي هو احنا زي ما جبنا كده في أول حلقة السلطان عبد المجيد، ده كان مجرد طرطور خلاص، مجرد ألعوبة في أيدي القوى العظمى، فهو كان ألعوبة في أيدي الإنجليز. وشفنا أن في حرب القرن كان الإنجليز هم اللي عاملين يوجهوه يعمل إيه، السفير الإنجليزي يقول لك السلطان غير المتوج في إسطنبول. اللي حصل ان كان في توجه عدائي في حكومه جلادستون، ده كان حزب المعارضه كان معادي للانظمه الاسلاميه الديكتاتوريه، فكان ضدهم وهم خدوا السلطه من بنيامين ديزرائيلي اللي احنا قلنا قبل كده، قلنا بنيامين ديزرائيلي ده اللي هو كان مساند للسلطان العثماني ضد الروس. خلاص الجزء بتاع احنا في الجزء الاخير من الحلقه خلاص. المهم ان بيقول لك ايه، بيقول لك ان الانجليز عملوا غلطة كبيرة جدا لما جاء جلادستون. جلادستون قطع العلاقات او خلى العلاقات سيئة جدا مع الدولة العثمانية، وكان شايف ان انتوا انظمة اصلا انظمة ضد الكذا وضد الكذا، فنزع النفوذ الروسي النفوذ الانجليزي من اسطنبول. طب اسطنبول بقى مين اللي يحميها من روسيا لما انجلترا رحلت عنها؟ لقيت ان المانيا هي التي تصلح للحماية، فمن هنا دخل الألمان ودخل التحالف ما بين الألمان والدولة العثمانية، والدولة العثمانية بقت بتعتمد على الألمان كتير بصورة قوية، وألمانيا من بداية من نهاية السبعينيات قوة صاعدة كبرى في أوروبا، وأصبح هي لها الكلمة الأولى في البلاط العثماني. لما هيجي بعد كده روبرت سيسيل بتاع حزب المحافظين لما هيرجع في انجلترا للسلطه هيقول انا عايز افهم ازاي تخلينا عن النفوذ بتاعنا في الدوله العثمانيه، تخلينا عنه فبقت المانيا دخلت. يعني ايه العقل بتاع جلادستون ان يعمل حاجه زي كده وان يدخل في اعداء في جلادستون في عهده كمان بقى في احتلال لمصر وبقى في حاجه اعداء للدوله العثمانيه بصوره واضحه. هو كان بيقول ان النفوذ الرهيب بتاعنا ده احنا كنا بنأمر فنطاع، ليه تخلينا عنه عشان هو حاكم ديكتاتوري؟ طب وبالفايده ايه الفايده في كده؟ العوامل انجلترا كانت تنحدر في اقتصاديا في القرن ال 19، في نهايه القرن ال 19 كان في انحدار اقتصادي. تعالوا نشوف انجلترا في اول القرن ال 19 وانجلترا في الربع الاخير من القرن ال 19 في نصف انجلترا في نصف القرن ال 19 وانجلترا في الربع الاخير في القرن ال 19 اللي هو بيطلع فيه المانيا ثم مطلع القرن العشرين. تعالوا نشوف هي انجلترا ازاي كانت بتضمحل. في منتصف القرن ال 19 كان تلت الانتاج العالمي من الفحم بيطلع من عندها من انجلترا، نص انتاج العالم من الحديد من انجلترا بس، اكتر من 70% من انتاج الفولاذ من انجلترا، 40% من تجاره السلع المصنعه بشكل عام، 40% في منتصف القرن ال 19 طالع من انجلترا، كان نص الانتاج الصناعي في العالم ملك البريطانيا. بريطانيا كان معها نص الصناعة العالمية، نص الإنتاج ده في منتصف الإيه؟ القرن 19. تعال نشوف سنة 1870 ألمانيا بقى هتبدأ تطلع في وأمريكا بالنسبة هو مش هيذكر هنا، لكن لما في الكتاب بتاع مأساة سياسات القوى العظمى لما هيعمل هيجيب لك إن أمريكا كمان كانت صاعدة صعود كبير جدا. لكن شوف بريطانيا هتيجي سنة 1870 بعد يعني الربع الأخير من القرن ال 19 هينخفض الإنتاج الصناعي من 50% ل 32% من الإنتاج العالمي، ما زال كبير جدا بس انخفض كبير، بنتكلم على 20% تقريبا. طب سنة 1910 هينخفض لقد إيه؟ ل 15% من إنتاج العالم، يعني من 50% ل 15% في خلال 60 سنة بس. متخيلين انجلترا حصلت ايه في الصناعه والانتاج وتحكمها في الصناعه العالميه والاقتصاد العالمي من 50% بعد 60 سنه 15%، وما زال عندها مصر وعندها الهند وعندها منتشره في كل انحاء العالم، لكن الانتاج الصناعي بتاعها نزل 15%. تاني حاجه، المانيا تفوقت في صناعه الصناعات الاحدث وعندها أهمية متزايدة زي صناعة الكيماويات والآلات. طبعا الآلات يعني السلاح، ما الآلات منها بقى النهضة الصناعية زائد البونص العظيم طبعا وهو السلاح. أنا معايا سلاح وسلاح متطور، وألمانيا كانت عمالة طوال نهاية القرن 19 عمالة تطلع أنواع أسلحة شكلها جديد وحاجات. ألمانيا إنجلترا ما فيش حد يهددها في التطور أدى ألمانيا بالعكس هي بقت فيها حاجات متطورة بسرعة أكبر، الكيماويات والآلات الميكانيكية. وضع بريطانيا المتميز سابقا في عالم المال كواحدة، بيقول لك إن في 1914 كان عندها 41% من الاستثمارات الدولية، ناس إنجليز رايحين بيستثمروا في الأمريكتين وفي حتة تانية في العالم، 41% من الاستثمار الدولي في أيدي بريطانيا سنة 1914. أنت ممكن تقول إيه يعني التجارة الدولية هو في أيدي بريطانيا؟ بيقول لك لا دي علامة على انحدار بريطانيا. ليه؟ لأن محدش عايز يستثمر جوه الجزر البريطانية، فرايحين يستثمروا في أمريكا، بيستثمروا في حتة تانية، ف 41% استثمارات عاملها إنجليز رايحين يستثمروا بره، مش عايزين يستثمروا خلاص في إنجلترا. بيقول لك دي علامة على الانحدار مش بالعكس، لأن ألمانيا ضخمة، ألمانيا تطورت بدون مستعمرات كتير، ألمانيا ضخمة، وألمانيا لازم تدرس بصورة أفضل بكتير من الحاجة دلوقتي كدولة إنها تنهض فعلا النهضة دي كلها، وموجود دراسات في هذا الأمر. يعني بيقول لك من الحاجات التانية اللي حصلت بقى إن ألمانيا كان عندها خطوط سكك حديدية متطورة جدا، وإحنا قايلين قبل كده إن القرن 19 كان فيه هاجس عند بريطانيا إن اللي عنده سكك حديدية هيقدر يكسبني، لان اسرع مسافه بين نقطتين خط مستقيم، فبعمل سكه خط سكه حديد. في حين ان انا عشان مثلا اواجه حد لازم احرك الاساطيل بتاعتي في البحر وتقعد شهور عشان تتحرك، بينما المانيا تقدر تنقلها في اسابيع. لماذا الدوله السويه لم تبحث اسباب ضعفها وتقويتها بدل البحث عن التحالفات مع الدول القويه؟ اظن ان احنا الحلقه اللي فاتت، الحلقه بتاعت النهارده، في اول حلقه الجزء الاولاني من الحلقه بيظهر لك ان هي الدوله العثمانيه الامر بتاعها ما كانش في ايديها خلاص من القرن ال 18، الامر ما كانش في ايديها، الدول العظمى كلها متحكمه فيها وما بتسمحش. ده في مره نسيت اذكرها، كانت في حرب القرم، المنشيكوفر اللي هو الروسي اللي جاي بيتفاوض مع العثمانيين، فكان اللي بيتفاوض معاه واحد قوي فمش عارف يخليه يعمل حاجه، راح هو الروس بالنفوذ بتاعهم راحوا رايحين خلوا السلطان يشيل اللي بيتفاوض معاه ويجيب له متفاوض واحد مفاوض ضعيف. انت متخيل يعني لهم نفوذ على السلطان ان يقولوا لا اللي فلان اللي جاي بيفاوضنا ده سياسي داهيه ما يمشي، هات لنا واحد ضعيف، والسلطان يقول لهم ماشي. ده تهريج، ده يعني انت تقول لي تقوي نفسها، تقوي نفسها في ايه؟ هل انجلترا، هل امريكا في القرن ده تشبه انجلترا في القرن 19 وتعتبر 11 سبتمبر بدايه الانحدار؟ الله اعلم. هي 11 سبتمبر الصعود 2005 قمه الصعود، بعد كده امريكا فعلا في انحدار، وبدايه الانحدار بالمناسبه ما كانتش افغانستان، كانت العراق. ان العراق الضربات اللي اتعملت في امريكا في العراق كانت قويه جدا قويه جدا، بعد كده افغانستان الامور اتحلت، بس في الاول العراق كان ضرب قوي جدا. يعني افغانستان كان طول العهد مش كسرت الضحايا، يعني امريكا فين المكان اللي اتبهدلت فيه، اتمرمطت مرمطه جامده جدا وكان عندها ضحايا وعندها مشاكل كتيره جدا. لما تيجي تقرا هتلاقي العراق مش افغانستان، لان امريكا كانت حاطه في العراق، حاطه كل جيش بقى، حاطه دوله في العراق، جيوش وبتاع، ومع ذلك الضحايا كان كتيره جدا والحاجات كتيره جدا. المقاومه العراقيه دي من الحاجات اللي محتاجه تتكتب فيها كتب يعني، لكن بسبب المقال اللي حصل ليها للاسف هو دوت اللي مخلي الامور ما يتكتبش فيها، او محدش يشعر باللي حصل في امريكا في العراق. امريكا فعلا لو في انحدار حقيقي ليس بسبب افغانستان، او على الاقل ليس بسبب افغانستان فقط، انها بسبب اللي حصل في العراق. امريكا بسبب اللي حصل في العراق ده كانت اصلا الخطط بتاعتها لما دخل كانت ان العراق وراها سوريا، العراق وراها سوريا، انما اللي حصل في العراق خلى امريكا بقت بتلف حول نفسها، جالها رعب من اللي بيحصل ده، انا ايه كمان هدخل سوريا؟ بقى بدل ما كان ان ايه العراق كده خطوه وراها سوريا على طول واضرب لي ايران واضرب، ان اللي حصل في العراق خلى امريكا بقى عندها رعب من ان انا اتمدد في المنطقه دي، العراقيين وروا لها الويل يعني. والحاجات دي ما بسبب ان زي ما قلت لكم المقالات سيئه واللي عملته ايران، ان توجيه الانتصارات اللي حصل على امريكا انها تتوجه لمصلحه ايران وان الموضوع يبقى طائفي وبتاع، ده تسبب في التجربه بتاعه العراق مهضوم حقها يعني. بصراحه قلنا في عشان نكمل فصل كده عوامل انحدار انجلترا وصعود المانيا، وكان روسيا في الوقت ده بيقول لك بتفقد المكانه بتاعتها. في اول القرن حصلت روسيا اتهزمت، دخلت في حرب مع اليابان من 1904 ل 1905 اتهزمت امام اليابان، ثم الهزيمه اللي حصلت امام اليابان تسببت في انتفاضه بالداخل الروسي، في انتفاضات ثوريه في سانت بطرسبرغ وفي سائر انحاء روسيا سنه 1905. فده خلاص كانت بالنسبه لانجلترا جيوش روسيا بره اللعبه، خلاص ما بقتش هي دي محتاجه اللعبه الكبرى. اللعبه الكبرى الحقيقه دلوقتي ان انا اوقف المانيا من الرعب الصاعد ان هي اصبح لها تحكم في البلاط العثماني، والبلاط العثماني استدعاها اليه، وانها لها صاعده في اوروبا بصوره كبيره جدا. المانيا في الوقت ده يا جماعه في مطلع القرن العشرين كانت حطت خطه من جواها كده، خطه اسمها خطه شليفن. خطه شليفن دي كانت ان المانيا تحارب، قالوا احنا عايزين خطه نقدر نحارب بيها الروس روسيا ونحارب بيها فرنسا في نفس الوقت. فازاي ده؟ طبعا يعني انت بتحارب قوتين عظمتين في نفس الوقت، يعني ده انت فاجر، ما حدش بيعملها. شايفين يا جماعه كل اللي احنا عاملين نحكيه في القرن 19، بريطانيا مش عارف ايه، ما حدش بيعمل حته ان فرنسا القوه العظمى هنا وروسيا القوه العظمى هنا، احارب الاثنين في نفس الوقت. دي هعملها ازاي؟ دي هتعملها ازاي دي يا فاجر انت؟ دي قوه عظمى ودي قوه عظمى، هتعملها ازاي؟ وفرنسا دي مش لوحدها، فرنسا دي مع انجلترا، فخطة شليفن لازم تتحط فيها، انجلترا لو اتدخلت هتبقى عامل ازاي. فهو حط لهم خطه فعلا عن طريق السكك الحديديه، عن طريق الحاجات، ان انا احارب على الجبهتين أقسم الجيوش بتاعتي، إزاي أقدر أقسم جيوشي على جبهتين، جبهة بتحارب روسيا وجبهة بتحارب فرنسا عشان أغزو الدولتين في نفس الوقت. دي حاجة حاجة جبارة. الخطة دي استعملت بتطورات في الحرب العالمية الأولى ثم هتلر طبعا اي بالظبط هتلر استخدمها، بس الحقيقه ان هو بعد تطويرات حصلت وتطويرات فيها تطويرات مفاجئه، ان هتلر مثلا كان حاطط ان انا هدخل فرنسا في فتره معينه وبتاع، انما اتفاجئ في الحرب ان الدبابات ورومل لما دخل فرنسا دخل بسرعه وراح داخل على باريس. هتلر ما كانش حاطط ان فرنسا هشه كده، كان هتلر حاطط ان احنا هنقعد كتير مع فرنسا، انما في خلال فتره صغيره راح الدبابات راح تخترقت التحصيلات وضربت له كل حاجه ودخل. فبالنسبة لهتلر مفاجأة اللي حصل في بداية الحرب العالمية الثانية ده ان فرنسا راحت ضاعت. ألمانيا كانت شايفة نفسها طبعا، ودي من بص يا جماعة ألمانيا احد انا ما اظنش ان في كثير في العالم الاسلامي الذكريات بتاعتهم او التعامل بتاعهم مع ألمانيا كويس. ليه؟ ألمانيا منين متى تمددت؟ بتتمدد بانها تضرب اوروبا، فبالنسبة للمسلمين حاجة كويسة او ان ألمانيا دي تكبر. ليه؟ منين ما بتكبر بتضرب مين؟ الأوروبيين. ومين في الأوروبيين؟ المفترين كلهم، الروس والفرنسيين والإنجليز اللي مبهدلين العالم الإسلامي. فحلو حلو، إمتى ألمانيا كبرت من غير ما تضرب دول؟ فبالنسبة لنا حلو، عشان كده الانطباع عن ألمانيا في العالم الإسلامي خاصة بعد ما سندت الدولة العثمانية إن انطباع كويس، ما دخلتش ألمانيا عندنا في دول في العالم الإسلامي تتحكم، مع إنها دولة مجرمة جداً. جدا في كل العصور بتاعتها دوله مجرمه. انا حكيت لكم قبل كده ايام صلاح الدين لما كانت بتجمع، كانت من احد معاقل الصليبيين اصلا المانيا والامبراطوريه الرومانيه المقدسه، فهي دوله قويه جدا. والان شوفوا دويتشا فيلا والتحكمات وبتاع، حتى وهي في الضعف بتاعها ما زالت بتحاول تفسد المسلمين. لكن احنا الانطباع الجيد عندنا كمسلمين جاي منين؟ ان المانيا متى اول ما بتبدا تكبر عايزه تتمدد، فأنا البحار مقفولة عليا عشان أنجلترا مقفلة فكرة البحار دي. طب أول ما تمدد أعمل إيه؟ لازم أضرب إنجلترا عشان أعرف أطلع من البحر، من البلطيق أعرف أطلع منه وأعرف أطلع للبحار بتاعت العالم، وأروح ضارب فرنسا وأروح ضارب النمسا وأروح ضارب روسيا. لازم النمسا أقول ضايعة خالص، المهم لازم أضرب الدول دي. مين القوى العظمى؟ فرنسا روسيا. فما خدتش ليفن كانت مين على يميني؟ فرنسا اضربه، ومين على شمالي؟ روسيا اضربها. فخطة كانت ازاي اقدر بقى انا كألمانيا احارب قوتين عظميين في نفس الوقت. دي حاجة في التاريخ ازاي بتحصل؟ المسلمين عملوها، وعلى فكرة حاجات العظيمة اللي عملها المسلمين ان حاربوا الدولة الرومانية والدولة الفارسية في نفس الوقت. يعني دي حاجة من الحاجات العجيبة اللي عملها المسلمين ومن نصر ربنا سبحانه وتعالى ليهم، عشان مش كل حاجه تقعد تقول الالمان. احنا عملناها يا جماعه، حاربنا في جبهتين بل وكذا جبهه في نفس الوقت في مطلع الفتوحات الاسلاميه. انجلترا كانت بيقول هو في نهايه الفصل ده بيقول انجلترا في مطلع القرن لما روسيا تلقت هذه الهزائم كانت بدات تنتج سياسه جديده مع الروس، وهي ان لا يعني ايه نصفي الحاجات بتاعه اللعبه الكبرى دي، نصفي الكلام ده كله. فايه كان من ضمن حاجات تصفيه ان ايران يبقى الجزء الشمالي بتاعها تبع روسيا والجزء الجنوبي تبع انجلترا والجزء الاوسط مستقل، هو مش مستقل ولا حاجه بس انا بخليه ايه يعني يبقى حاجز ما بين انجلترا وروسيا. وروسيا اعترفت لانجلترا بحقها ان هي تاخد افغانستان والحتت دي تبقى دول تبعها في الحمايه، وقعها تحت الحمايه الانجليزيه وخلاص. بيقول لك ان وحرب الردة صحيح. فالفكرة دي ان احنا كمسلمين عملنا ياما، عملنا حاجات زي كده وحروب. احنا عملنا في حرب اللي هي غزو الاندلس، المسلمين لما دخلوا بقى في خطين، خط رايح كده بتاع طارق بن زياد والخط التاني، بقى عندنا خطين ماشيين بالمتوازين في فتح الاندلس. ودي حاجة من الحاجات يعني المسلمين ياما عملوا يعني، بس للأسف الفتن اللي بتحصل ما بينهم بتعطلهم كتير. معاهدة 1907 عملوها ما بين، كانت في مشكلة حصلت ان فرنسا متحالفة مع مين؟ مع الروس. وانجلترا عايزة تتحالف مع مين؟ مع فرنسا عشان توقف ألمانيا. فبقت انجلترا عندها مشكلة، ما ينفعش نبقى احنا ضد الروس ومعنا ومتحالفين مع فرنسا. ليه؟ ما مش هينفع اللعبة بقى، يبقى لازم احنا نتحالف مع فرنسا وحبايبها. لان فرنسا هي اللي هتبقى موطن الصراع، شكلها كده رايحه ناحيه ان فرنسا هيبقى موطن الصراع. وده برضو من الدهاء بتاع الانجليز، ان فرنسا بالنسبه لهم وهم لقطوا من بدري ان هي كقوه عظمى، الموضوع مش قوه عظمى، موضوع ان فرنسا دلوقتي هي هتبقى ساحه، مجرد ساحه للصراع بيننا وبين القوه الصاعده دلوقتي المانيا. المانيا دي هتاكل فرنسا، هتاكلها، وهتبقى الدار. احنا عايزين بقى المعركه تبقى جوه ما بيننا وبين الالمان على الساحه الفرنسيه، وده هيحصل فعلا في الحرب العالميه الاولى والثانيه. فانجلترا كان عندها بعد نظر في الحته دي، انها لازم هي بالظبط فرنسا تبقى بفر ستيت ما بينهم وبين الالمان، وفي نفس الوقت بهلك الالمان فيها، لان الالمان طمعانين في مين؟ الحقيقه ان الالمان لو كان فيه برضو لا يوجد ذكاء خارق كل حاجه، بس الحقيقه ان الالمان كان المفروض يوجهوا خطتهم كلها ان يضربوا انجلترا الاول. هتقعد تلعب انجلترا، انت اضرب انجلترا الاول، راس الافعى الاوروبيه دي. لو انت كنت كالمانيا عملت كل مخططاتكم ان الاساطيل والغزو كله ان انتوا تتحالفوا مع فرنسا ويبقى فيه غزو وضرب لانجلترا بصوره قويه وقضاء على انجلترا باي شكل، ده كان فرنسا بالنسبه لهم دوله، عارفين رجل اوروبا الضعيف برضو كانت رجل اوروبا الضعيف، تمام. وروسيا، روسيا ضعيفه كده كده، انما راح الالمان راح عاملين ايه؟ عشان بص اللي يقول لك العبقريه الالمانيه، لا بالعكس، ده من غباء الالمان ان انتوا ركزتوا على فرنسا وعلى روسيا، في حين المفروض كان التركيز يبقى اكبر على انجلترا، راس الافعى اللي اعلى بره، اللي هي قريبه من المانيا بالمناسبه، غزو بحري كبير ولا حاجه زي نورماندي كانت هتبهدل انجلترا، سواء في الحرب الاولى او الحرب العالميه الثانيه. وقوع انجلترا كان معناه ان اوروبا كلها خلاص هتبقى بالنسبه لي سهل، انما هم كانوا يروحوا يعملوا اهلاك للنفس في فرنسا، وانجلترا تقعد تعمل لهم ايه بقى؟ تدخل مع وتحالف مع فرنسا، وتقعد تتحالف مع الروس، وتخلي الامريكان يدعموا الروس بطيران وبتاع، كل ده ليه؟ عشان اخلي المانيا تهلك نفسها مع فرنسا ومع روسيا. المانيا في مطلع القرن العشرين كان عندها قوه بحريه قويه، وكانت بدات تاخد حاجات في شرق افريقيا، لا كان عندها بحريه قويه، وكانت متهدد في البحار بتاعتها بالعكس، يعني سلاح الغواصات لما طلع كان مجنن الانجليز. اي ايام شارلمان، ايوه المانيا الدوله الفرنجيه ايام شارلمان وكده، هي كانت فرنسا والمانيا في الوقت ده. ماشي، هي راهنت فعلا على حياد انجلترا ان انجلترا هتخاف، وده غباء برضه. انا بقول لكم ده غباء الالماني بقى، ان تشوف الغباء الالماني في هذا الامر. مين اللي قال لك ان انجلترا هتحايد؟ ده انجلترا تبيع ابوها عشان مصلحتها. فانت ليه تحايد انجلترا؟ انت شفته في لما دخلت حرب في القرم مع روسيا، انها برغم ان فرنسا كانت خلاص بقى كفايه روسيا عايزه تطلع، انجلترا رفضت انها توقف الحرب، لازم روسيا تتذل، لازم اعمل انزال للقوات الانجليزيه والفرنسيه، اعمل لها انزال جوه القرم جوه روسيا عشان ارعبهم واعمل لهم اتفاقيه اذلال، ان روسيا توافق بعد حرب القرم في سنه 1856 ان روسيا ما تعملش حصون ولا تحط سفن حربيه جوه البحر الاسود. هو في إذلال أكتر من كده؟ إنجلترا لا، إنجلترا عندها تعرف إمتى ما ينفعش توقف الحرب إلا لما تزل العدو بتاعها، ما بتخافش من الحرب إنجلترا بالمناسبة، صحيح بتكسب بالدهاء وبتاع، بس هي الإنجليز ما كانوش بيخافوا من الحرب، دي حاجة مهمة مهمة جدا، الإنجليز ما كانوش بيخافوا من الحرب، ولو قدامهم وسيلة سلام وسيلة حرب، وسيلة سلام دي مش هتحقق لهم 40% من اللي هم عايزينه على الأقل 50% من اللي هم عايزينه، كان يلجأوا لوسيلة الحرب. فحتة ان انت كألمانيا تركز انها هتبقى محايدة، ليه تبقى محايدة؟ ما عارفة كويس قوي وجربت من ايام نابليون ان لو حد سيطر على اوروبا اول حاجة هيعملها تعالي انجلترا، فما بالك بألمانيا بقى. قلنا ان هي انجلترا بعد عملت معاهدة مع روسيا في سنة 1907، بيقول وده هيبقى مهم بقى مدخل من مداخل الكتاب، ان كان في تناقض ما بين منظورين. المنظور الاول منظور الساسه الانجليز اللي هم الحكومه الانجليزيه الموجوده جوه انجلترا نفسها وفي البرلمان، اللي كانوا شايفين ان يا جماعه اللعبه الكبرى دي انتهت، وعصر انتهى، العصر الفيكتوري ده انتهى، بتاع ان احنا بنلعب كبرى بيننا وبين روسيا، وهي روسيا خطر وفرنسا برضو دوله خطيره وبتاع، الكلام ده العصر ده انتهى، دلوقتي احنا في عصر جديد، المانيا هي اللي صاعده وهي خطر منها. بيقول طيب الناس بقى اللي موجودة في المستعمرات الشرقية، اللي موجودة من أول بقى الهلال اللي بيقول لك من أول مصر وكده لغاية الهند في العراق وبلاد فارس والشام، بيقول لك لا كانوا شايفين المؤامرات وعايشين حياتهم كلها مؤامرات من فرنسا وروسيا وكان ده كله، فما كانوش موافقين على التوجه الانجليزي اللي شايف ان روسيا وفرنسا خلاص طلعوا بره اللعبه المفروض نتحالف معاهم. وبيقول لك والتناقضات دي هتعمل حاجات هيبقى ليها اثر على الاتفاقات اللي هتتعمل في الكتاب واللي هيدور حواليها الكتاب، وهي اتفاقات سايكس بيكو، وده هنشوفه بعد كده ازاي. بس الاثنين بيقول لك اتفقوا على حاجة واحدة، الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة. احنا قلنا ان الكلام ده من نصف القرن التسعة عشر، من أول هزيمة أمام الهزائم أمام محمد علي والأصول بتاع أحمد باشا، الأصول العثماني اللي راح انضم الأصول المصري في الإسكندرية ومحمد علي أصبح معاه كل حاجة، الدولة العثمانية انتهت خلاص، أصبحت مسألة وقت. بيقول لك هما الاثنين كانوا كله متفق على كده، لكن الفكرة هل روسيا وفرنسا هما لا زالوا عدو، ولا الساسة الإنجليز بقى اللي هم عندهم المعلومات بصورة أكبر اللي شايفين يا جماعة لا روسيا فرنسا المفروض نتحالف معاهم ضد الداهية الجاية اللي اسمها ألمانيا. كده بينتهي الفصل ده. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.